تسبح يا ليلة تريزي تنفس تتحدى الأتعاب ما تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يا ليلة تريزي تنفس تتحدى الأتعاب ما تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب يلا قول معايا وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتصون وسط الأزمات وعدك مضمون من بين ألمات ترفع وتصون تسبح يا علالة يزيد النفوس تتحدى الأتعاب كمان تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يا علالة يزيد النفوس تتحدى الأتعاب كمان تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب يلا رنم معايا أعلى الأصوات هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين أعلى الأصوات هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين تسبح يا علالة يزيد النفوس تتحدى الأتعاب مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يا علالة يزيد النفوس تتحدى الأتعاب بما تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب يلا قول معايا وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد تتفك قيود وأراضي بعيد اليوم هتعود بالوعد أكيد بتفك قيود تسبح يا علالة تزيد وتفوز تتحدى الأتعاب بما تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب تسبح يا علالة تزيد وتفوز تتحدى الأتعاب بما تضحك مواعيد وملكنا ده رب الأرباب ملك الملوك وجلالك مليك حوالينا والجبال قدامك اسمك عالي يا فدينا مالك وجلالك مالك حوالينا والجبال قدامك اسمك عالي يا فدينا الأنهار بتسقف لك كل الآلات تعزف لك يا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك انت عالي فوق كل اسم مهما عالي فوق السحاب ومال الكون عالي هتشوف ملكة كل العيون عالي انت عالي فوق كل عالي هتشوف ملكك